الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لازلنا بحول الله تعالى نتحدث عن أحكام صلاة التطوع، وكنا في المرتين السابقتين تكلمنا عن صلاة الوتر. نتكلم بقى إن شاء الله باختصار عن صلاة الضحى. صلاة الايه؟ الضحى. بس أذكر بسرعة كده بشيء قلته عند بداية كلامنا عن صلاة التطوع. أنا قلت لكم إن التطوع نوع واحد ولا أنواع كثيرة؟ أنواع كثيرة، خلاص؟ والأنواع الكثيرة دي أهل العلم يقسمونها أقساما. لو تفتكروا قلنا في حاجة اسمها تطوع مطلق، وفي حاجة اسمها تطوع مؤقت، وفي حاجة اسمها تطوع له سبب، وفيه رواتب. ده بنقول كده باختصار. احنا قلنا الرواتب الصلوات المتعلقة بالصلوات الخمس، اللي هو قبل الفجر، قبل الظهر، بعد الظهر، إلى آخره. وقسمنا الرواتب لقسمين لو تفتكروا، مؤكدة وغير مؤكدة. وقلنا المؤكدة 12 ركعة وغير المؤكدة 10 ركعات. خلاص، دي الرواتب. في صلوات يقولوا عليها كده مؤقتة. مؤقتة يعني إيه؟ مؤقتة بوقت، لها أول ولها آخر. زي إيه؟ زي قيام الليل. ما هو ده مؤقت، ولا قيام الليل ده بتصلي في أي وقت يا أخوان؟ مؤقت، من بعد العشاء إلى إيه؟ إلى قبل الفجر، صح كده؟ طب وصلاة الوتر نفس الحكاية، يبقى مؤقتة برضو. خلاص، إحنا مثلا هناخد النهاردة إن شاء الله صلاة الضحى. ما صلاة الضحى دي ليها أول زي ما هنعرف، ها، وليها آخر، ولا ممكن إنسان يصلي صلاة الضحى في أي وقت؟ ليها أول وليها آخر، يبقى اسمها صلاة إيه أخوان؟ مؤقتة. خلاص، لكن في حاجة اسمها نفل مطلق. نفل إيه؟ مطلق. يعني أنت جيت في أي وقت وقلت أصلي ركعتين لله، يعني دول إيه؟ الضحى؟ قال لا، الرواتب؟ لا، صليت الرواتب. قيام ليل؟ لا، هو ده أصلا مش وقت قيام الليل. خلاص، خلاص، هتصلي في أي وقت تطوع مطلق، صلي. المهم احنا قلنا الكلام ده قبل كده وهنبقى نقوله تاني ان شاء الله، انه ما يكونش وقت منهي عن الصلاة فيه. ده بالنسبة للتطوع الايه؟ المطلق. يعني ما تجيش مثلا بعد العصر وتقول هصلي ركعتين لله، نقول ما هو ده وقت منهي، ولا بعد الفجر. تمام، خلي بالك اقول تطوع مطلق، شو هتقول لي؟ لا، ده انا كنت بصلي بعد الفجر الركعتين السنة بتوع قبل الفجر عشان ما لحقتهمش. طب ما هو ده مش تطوع مطلق، ده انت بتقضي التطوع. انما انا بقول ركعتين لله مش مرتبطين بشيء، يبقى ده اسمه تطوع ايه؟ مطلق. يبقى في رواتب اهو، وفي سنن مؤقتة، التالتة الاخيرة دي اللي اسمها ايه؟ تطوع ايه؟ مطلق، مش مقيد لا بوقت ولا مقيد بالصلوات الخمس. خلاص، في ايه كمان؟ قال لي بقى في صلوات يقولوا عليها كده الصلوات ذوات الأسباب. الصلوات ايه؟ ذوات الايه؟ الأسباب. صلاة لها سبب. يعني ايه لها سبب؟ يعني حصل حاجة فبصلي الصلاة دي. زي ايه؟ زي صلاة الكسوف. ما بصليش الكسوف الا لما بيكون فيه كسوف، صح ولا لا؟ ما بصليش الاستسقاء الا لما بنكون هندعي عشان المطر وكده. صلاة تحية المسجد، ما هي صلاة لها ايه؟ سبب. ما بصليش لما بدخل المسجد. يبقى دي ايه؟ دي التقسيمات. يبقى في صلاة راتبة اللي هي متعلقة بالصلاة الخمس، وفي مؤقتة اللي لها وقت وان كانت ليست متعلقة بالصلاة الخمس، وفي تطوع مطلق، وفي ذوات اسباب. تمام كده؟ صلاة الضحى من اي هذه الاقسام؟ هل لها سبب ولا رواتب ولا تطوع مطلق ولا صلاة مؤقتة؟ مؤقت. بس ايه؟ بس تطوع برضو نفل، يعني ليست فرضا. تمام. لماذا سميت هذه الصلاة بهذا الاسم الضحى؟ قال لك لأنها تصلى في وقت الضحى. يعني ايه الضحى؟ الضحى هو أول النهار، خلاص؟ وهنعرف الوقت ايه، أول الصلاة وآخر الصلاة، أول الوقت وآخر الوقت. زي ما احنا عندنا كده في العيد بتاع الأضحى بنقول الايه؟ الأضحية، صح؟ الأضحية الذبيحة. لماذا سميت بالأضحية؟ لأنها تذبح ضحا، صح؟ وقعد يقول لي طب أنا ممكن أذبح آخر النهار. آه ممكن، وممكن تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم على قول الجمهور كمان، خلاص؟ لكن الأصل والسنة المبادرة بها بعد الصلاة، وبعد الصلاة ده بيكون في وقت الإيه؟ يا إخوان الضحى. يبقى قال لك يبقى الوقت ده هو اسمه وقت الضحى، يبقى سميت الصلاة باسم الوقت، عشان كده قالوا عليها صلاة الإيه؟ ها؟ صلاة الضحى. إيه حكم صلاة الضحى؟ لسه قايلين سنة ولا فرض؟ سنة، خلاص؟ يتأكد استحبابها كما سنبين، ماشي؟ وده باتفاق المذاهب الأربعة إن صلاة الضحى سنة، لأن في بعض الآراء لكن اعتبرها أهل العلم آراء ضعيفة، قال إن صلاة الضحى ليست من السنة، ولا نفصل في ذلك. الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور الأمة أن صلاة الضحى إيه؟ سنة، خلاص؟ سنة. فيها بقى أحاديث جميلة، يعني أحب أن نستعرضها سويا. في عندنا في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يصبح على كل سلامة. إيه السلامة دي؟ المفصل. في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن بريدة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في ابن آدم 360 مفصلا. يبقى انت عندك كم مفصل؟ ده نص بقى من النبي صلى الله عليه وسلم، 360 مفصل. اول ما بتقوم من النوم كده الصبح وقت الضحى، كل مفصل يحتاج الى صدقة. صدقة دي من باب الشكر لله عز وجل، زي بالظبط اللي عنده مال وبنقول له المال بتاعك بلغ النصاب وحال عليه مثلا الحول، فالمال ده يجب عليك ان تتصدق عنه. يبقى برضو الجسم محتاج ليه؟ الصدقة عنه. طبعا بعض الناس مفكر ان الصدقة في الاسلام مفهومها ضيق، لا تسمى صدقة الا ان كانت مالا، خلاص؟ فالحديث ده وغيره احاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا، ولك لا، الصدقة مفهومها واسع. الصدقة ممكن تكون بالمال وممكن تكون باشياء تانية. طيب انا الوقت عندي 360 صدقة، قال لي ان قلت سبحان الله دي ايه؟ صدقة. الحمد لله، الله اكبر، لا اله الا الله، الحاجات دي كل واحدة منها ايه؟ صدقة، صح كده؟ يعني انا مثلا علشان اسقط ال 360 صدقة، ال 360 صدقة اللي هم بتوع المفاصل، اقعد بقى مثلا اقول سبحان الله 100 مرة والحمد لله 100 مرة وهكذا، بنية الايه؟ بنية اسقاط الصدقات بتاعة الجسم. والله اصلحت بين متخاصمين صدقة، امرت بالمعروف صدقة، نهيت عن المنكر صدقة، ده جميل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي طب انا هسألها لك، ايه اللي يلخص القصة دي كلها؟ ركعتان يركعهما من الضحى. يبقى تصلي صلاة الضحى ركعتين، يبقى انت اسقطت الصدقات كلها 360. بدأ يبين ان ايه؟ ان صلاة الضحى شأنها عظيم. شوف بتجزئ عن 360 صدقة، خلاص؟ اللي هو شكر الانسان ربه سبحانه وتعالى على هذا ليه؟ على هذا البدن، واضح اخوانا؟ ويجزئ عن ذلك، يكفي يعني ركعتان يركعهما من الضحى. احنا قلنا في رواية عند احمد وابي داود عن بريدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الانسان 360 مفصلة، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. ركز كده. قالوا ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ مين بقى معنا مثلا 360 جنيه كل يوم الصبح كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: النخاعة في المسجد تدفنها والشيء تنحيها عن الطريق. يعني الكلام ده يعني لقيت أعزكم الله في أذى في المسجد دفنته أو أبعدته أو ماشي في الطريق لقيت طوبة، لقيت شوكي، لقيت أعزكم الله كيس زبالة شلته من الطريق، أهدي إيه؟ صدقة. وخلي بالك تشيله من الطريق مش تحطه في الطريق. معلش أنا أقول حاجة بس محدش يزعل مني. الناس النهاردة بتبقى خارجة تصلي الفجر، خارج رايح الفجر واخد معه شنطة الزبالة ويحطها قدام جار. أهلا، طب ده أنت رايح تصلي. والله العظيم في ناس، وأنا شفت ده بنفسي وأنتوا بتشوفوا يعني، يحطها قدام المسجد وتقول له، يقول لك ما هم هيجوا بعد شوية يشيلوها. يعني أنت تخلي قدام المسجد مقلب زبالة وتقول لي بعد شوية يشيلوها؟ ده المسجد ينزه عن ذلك، صح ولا لا؟ على كل، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك انت لو شلت الاذى من الطريق او من المسجد اهدي ايه؟ ها؟ صدقه. وبعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم: فان لم تجد فركعتا الضحى تجزئك. حاجه عظيمه جدا، اصلي ركعتين الضحى ياخدوا قد ايه ركعتين الضحى؟ يعني يوم ما جود فيهم خمس دقائق، خدت بالك؟ دي تسقط الايه؟ ال 360 صدقة. وعند مسلم عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: اوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن ادعهن ما شئت، لن اتركهن يعني، بصيام ثلاثة ايام من كل شهر، وصلاة الضحى، والا انام حتى اوتر. يبقى صلاة الوتر، صلاة الضحى، وصيام ايه؟ ثلاث ايام من كل شهر. برضو بالمناسبة صيام ثلاث ايام من كل شهر، اي ثلاث ايام؟ يعني مش شرط انه يكون 13 و14 و5، الافضل 13 و14 و15 كما جاء في حديث ابي ذر، لكن في انسان ما يتيسرلوش الامر ده، اي 3 ايام. وطبعا بين النبي صلى الله عليه وسلم ان صيامها الثلاث ايام، اي 3 ايام من الشهر، صيام الدهر. يعني ايه صيام الدهر؟ مش احنا عارفين ان اللي يصوم رمضان وستة من شوال برضو النبي قال صيام الدهر؟ ليه؟ رمضان 30 يوم صح؟ تضرب في 10، ما هو الحسنة بعشرة أمثالها، يبقى 300 يوم، وست أيام من شوال برضو اضرب في 10 يبقى 60 يوم. يبقى اللي يصوم 30 يوم من رمضان وستة من شوال يبقى صام 360 يوم، ما هو ده عدد أيام الايه؟ السنة. يبقى اللي يصوم دول كأنه صام السنة كلها. قال لك وعندك فرصة تانية، ايه هي؟ انك تصوم 3 أيام من كل شهر برضو اليوم بعشرة، هو الشهر كم يوم؟ 30 يوم. يبقى أنا لما صوم 3 أيام كأني صمت الإيه؟ يا أخوان 30 يوم الشهر كامل، يبقى ده كأني بصوم الظهر كله. يبقى يحاول الإنسان، واحد يقول أنا ببقى شغال، حاول في الأجازات. وأقول لك يا عم على ما هو أسهل من ذلك، ومش قصدي إن أنا يعني أهون من الأمر، بل هذا من رحمة الله عز وجل. في صحيح مسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام يوما، يوم واحد يوما في الشهر أجزأ عن الشهر كله. يعني أنا بقول اللي هو إيه يعني الأمور بالنسبة له شق، أقل شيء إنه يجيب يوم في الشهر. شوف الصحابة يقول لك إيه، دي وصية النبي ما سيبهاش أبدا، صيام 3 أيام من كل شهر، صلاة الضحى، صلاة الإيه؟ صلاة الوتر. وإحنا قلنا لو ركعة خلاص، لو حتى يقرأ الإنسان بعشر آيات حتى لا يكتب من الغافلين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، اللي فات كان عن أبي الدرداء، ده عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، يبقى دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم برضو نفس الوصية، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. وفي عند مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. دي هنقولها. يبقى احنا ذكرنا يعني ايه صلاة الضحى، وايه حكم صلاة الضحى، وايه فضل صلاة الضحى. نقول بقى باختصار شديد جدا الاول قبل ما نكمل، خلي بالك لما حد بيقعد من بعد الفجر في مصلاه لحد وقت الشروق، وبعدين ينتظر لما الشمس ترتفع قدر رمح اللي احنا بنقدره بحوالي ربع ساعة أو تلت ساعة، وبعدين نصلي. ماشي. بعض الناس يقولك ايه، نصلي الشروق خلاص. الراجح يا جماعة ان ما في الصلاة اسمها صلاة الشروق ولا الاشراق، هي الصلاة اللي بتصلى في الوقت دي صلاة الضحى خلاص. وده رجحه جمع من اهل العلم، ان الصلاة اللي بتصلى في الوقت ده هي صلاة الايه، الضحى. تمام. اول وقت صلاة الضحى ان الشمس تطلع وترتفع قدر رمح. بتلاقي انت الناس واحنا قاعدين في الشروق كل الناس ايه، كل شويه عمالين يروحوا يبصوا على النتيجه، الشروق امتى يا عم الشيخ عشان عايز يمشي يعني. ماشي، مش مشكله. المهم مكتوب مثلا في النتيجه ان الشروق الساعه 6، يوم هو 6 بالظبط يروح ايه مصلي. نقول غلط، ما هو ده وقت منهي عن الصلاه فيه. ماشي. جه في حديث عمرو بن عبسه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه انه يصلي في الوقت ده، قال له اقصر عن الصلاه حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح. قد باختصار شديد معك ربع ساعه تلت ساعه وبعدين تبدا ايه تصلي. طب واخر وقت صلاه الضحى، خلاص بعد الشروق بتلت ساعه بربع ساعه ببدا اصلي صلاه الضحى، معايا بقى الحاد قبل وقت الزوال. ما هو وقت الزوال اللي وقت الظهر، احنا قلنا قبل كده يعني ايه زوال، يعني الشمس بتكون في منتصف السماء وبعدين تبدأ تروح ناحية الغرب، يبقى هي زالت اتحركت. طيب وهي في منتصف السماء اللي الناس بتسميها عمودية خلاص، اهو ده برضو وقت منهي عن الصلاة فيه. والعلماء المعاصرون اختلفوا في تقدير، انت ممكن برضو تقول قبل الظهر بربع ساعة بعشر دقائق. يعني انا ممكن اقول كده باختصار، صلاة الضحى وقتها من بعد الشروق بربع ساعة لحد مثلا قبل الظهر بربع ايه، بربع ساعة. تمام. افضل وقتها، قالك افضل وقتها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال صحيح مسلم، حين ترمض الفصال، قال كده صلاة الاوابين. ولو تفتكروا انا قلت لكم واحنا بنتكلم عن صلاة الرواتب، في بعض الناس قال ان الصلاة اللي بتصلى بين المغرب والعشاء صلاة الأوابين، وإن هو في سنة يعني يسن للإنسان أن يصلي بين المغرب والعشاء، لكن دي مش صلاة الأوابين. صلاة الأوابين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة، هي صلاة إيه؟ الضحى خلاص. حين إيه؟ ترمض الفصال، ترمض ت ر م ضاد وضبطها كده، ترمض الفصال. الفصال اللي هو ولد الناقة الصغير لما يحط الخف بتاعه أو قدمه على الأرض في وقت شدة الحرارة يوم إيه؟ يحترق، مش قادر يحط إيه؟ رجله على الأرض. ده العلماء المعاصرون قالوا ده بيبقى قبل الظهر بحوالي ساعتين، يعني في الأيام بتاعتنا كده حوالي الساعة 11، ده أفضل وقت للإيه؟ للضحى. واحد قال لا ده الساعة 11 دي صعب جدا، ده أنا ببقى في الشغل او ببقى نايم، انا ممكن اصلي بعد الشروق بربع ساعة، ممكن اصلي قبل الظهر بربع ساعة، مش مشكلة. احنا بنقول اللي يقدر يبقى الافضل ان هو ايه يصلي في الوقت ده، يعني في اول لصلاة الضحى وفي اخر لصلاة الضحى، وفي ايه فضل او افضل، في افضل لصلاة الضحى. الافضل زي ما قلنا حين ترمضوا الايه، حين ترمضوا الفصال. طيب اخر حاجة عشان ما اطولش عليكم، عدد ركعات صلاة الضحى. لو انت تلاحظ في الحديث كذا حديث قلناه يجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، كذا حديث قلنا ان صلاة الضحى ايه ركعتين. في حديث انا قلته في الاخر كده في صحيح مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى 4 ركعات، يبقى جت ايه 4. احنا قلنا ايه فايدة الركعتين، بيسقطوا ليه الصدقات بتاعت الجسم، صح ولا لا؟ تمام. هلا طب هل ورد فضل للأربعة؟ في برضو عند أصحاب السنن عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى، بدي حديث قدسي، ابن آدم، ابن آدم يعني يا ابن آدم، أداة النداء محذوف، ابن آدم اركع لي 4 ركعات اول النهار اكفك اخره. يا ابن ادم ها اركع لي، ده ربنا اللي بيقول سبحانه وتعالى. كم بقى؟ 4 ركعات، وبرضو 4 على اللي قلناه قبل كده، يعني مش 4 على بعض، 2 وتسلم و2 وتسلم. 4 ركعات امتى؟ اول النهار اكفك اخره. على كل برضو علشان نبقى صراحة مع بعض، العلماء اختلفوا، حديث صحيح، لكن العلماء اختلفوا في ايه؟ في معنى الحديث. بعض العلماء قال المقصود بهذه 4 سنة الفجر وفرض الفجر، ما هو 2 سنة و2 فرض، يبقى ايه؟ يبقى 4 خلاص. وبعض العلماء قال لا، ده المقصود صلاة الضحى، لو صليتها كم؟ 4 ركعات. لو انا خدت بالقول ده يبقى ايه؟ انا في حفظ الله عز وجل، كده كده اللي بيصلي الفجر في حفظ الله، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، في حفظه وكله سبحانه وتعالى. يبقى انا برضو بضم ايه؟ فضل الى فضل وحفظ الى حفظ، خلاص؟ يبقى ان انا اصلي 4 ركعات. ابن ادم اركع لي 4 ركعات اول النهار ها اكفك اخره. يبقى لو صليت 2 اسقطت صدقات الجسم، صليت 4 يبقى مع اسقاط صدقات الجسم كنت في حفظ الله بسبب هذه الركعات على احد الاقوال كما ايه؟ كما سمعت. ممكن تصليها اكتر من كده؟ الجمهور قالوا اكتر حاجة 8، اكتر حاجة ايه؟ 8. ممكن تصلي 2، ممكن تصلي 4، ممكن تصلي 6، ممكن تصلي 8. برضو 8 يعني ايه؟ 2 في 2 في 2 في 2. ما اخونا ولا لا؟ ليه؟ قال لك ورد في حديث ام هانئ بنت ابي طالب، خلاص، ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها يوم الفتح 8 ركعات، وده في الصحيحين. يبقى الجمهور قالوا اكتر حاجة كام؟ 8. في جمع من اهل العلم منهم ابن جرير الطبري قال لك لا، ممكن تصليها كما تحب مفتوحة. جبت الكلام ده منين؟ وقوله قوي برضه. قال لك ارجع كده اللي احنا لسه قايلينه من شويه، حديث عائشة في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. قال لك يزيد دي مفتوحة ولا مرتبطة بعدد؟ مفتوحة. طبعا الجمهور قال لك لا، ما هو اكتر حاجة صلاها يوم فتح مكة 8 ركعات. واحنا بكده يبقى انهينا الكلام عن صلاة الضحى، ولله الحمد والمنة، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه لأم الدين، وسلم تسليما كثيرا.